بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى في جامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الإخوة الكرام، كتب الله على هذه الحياة أن فيها مؤمن وفيها كافر، كما قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والإيمان شيء عظيم، الإيمان بالله تبارك وتعالى. آمنا بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا يمكن أن تسعد الحياة ولا يمكن أن تسير هذه الحياة طيبة إلا بالإيمان بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في القلب خلة، فيه خلل، فيه ضياع، ما لم يؤمن بالله ويستسلم لله لا يملأ هذه الخلة ولا يملأ هذا الاضطراب في الحياة إلا الإيمان بالله والسكون إليه والطمأنينة إليه، وإلا تجده مضطرب في حياته، يضطرب يمينا وشمالا، ويأتي الجهل ويزيده اضطرابا. وها نرى إلا أن يتداركه الله بالعلم، يفتح الله صدره، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذا هو الطريق الصحيح الذي ينبغي للإنسان أن يسلكه. والله إني أبقى طول حياتي وهو طالب علم خير من أن يموت وهو جاهل. وقالوا: وكفى بالجهل، وكفى بالجهل سوءا أن يتبرأ منه صاحبه، وكفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس أهله. كفى بالجهل سوءا وقبحا أن يتبرأ منه من هو صاحبه. والله الجاهل ما يريد أن تقول له جاهل، سبحان الله، يريد أن تقول له أنت فاهم وأنت تفهم وأنت تعلم. وكفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس أهله، سبحان الله العظيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والعلم بالإيمان. جاء شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله وجدد هذه الحياة، جددها في العصور المتأخرة، كانوا في جهل، وعرف السر الذي يرفع الحياة ما هو؟ العقيدة. جاء وأصلح العقيدة، أن بإصلاح العقيدة تصلح الحياة. ما ينفع العلم إذا لم تكن مبني على أسس وعلى قواعد وعلى عقيدة ثابتة، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان الصحيح، الإيمان. وأكمل الناس إيمانا هم الأنبياء والرسل رضوان الله عليهم، أكمل الناس إيمانا وصحة، الذين أعرفوا الناس بالله. الله عز وجل لا يرسلهم ولا يوحي إليهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لأنه عرف أن هؤلاء هم الذين يقومون. وإذا أراد الله بعبده خيرا أعطاه العلم حتى ينشر هذا العلم، حتى يهتدي، ويهتدي الإنسان بالعلم في الحياة، والله يصير على بصيرة، تقل أخطاؤه، تقل مشاكله، لا مشاكل، أنه عرف الحق ومشى فيه، بخلاف الجاهل تجد القتل، تجد السلب، تجد النهب. لا إله إلا الله، ما أعظم العلم الذي يعطيه الله عز وجل لعباده. وهذا الكتاب وهو أصول الإيمان، أصول الإيمان ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو أحاديث انتقاها وجمعها رحمه الله تبارك وتعالى، كأنها كلها تدل على الإيمان بالله. سنقف عليها حديثا حديثا بحول الله وقوته. وقفنا عند الحديث، أي حديث؟ الرابع. أي حديث وقفنا عنده؟ سنتكلم عليها بإذن الله. نعم، أجلت الكلام يا شيخ على حديث أبي هريرة، قلت نتكلم عليه في الدرس الآخر. كم رقمه؟ الثالث يا شيخ. الثالث؟ وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أقرأ الحديث يا نايف. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته أصول الإيمان، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه. جيد. هذا الحديث يثبت أن لله يدين، وأن له يمين، وأن له إيش؟ يمين. قال: يمين الله ملأى، يد الله ملأى بالخير، ملأى بالفضل، بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه، ينفق كيف يشاء، ينفق على، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء بحكمة وبعلم. قوله جل وعلا وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، كم الأرض والسماوات مخلوقة قديم، وهو ليل ونهار، الآن الأرزاق تأتي تمطر السماء وتنبت الأرض، الذي كما قال جل وعلا جعل فيها ماءها ومرعاها. من قدر هذا التقدير وجعل هذه الأشياء سبحانه جل وعلا؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى، سحاء الليل والنهار. ومعنى سحاء يعني تنزل هذا الشيء وتنفقه. والحديث فيه إثبات اليد والإنفاق والبذل والعطاء. وقوله كما قال صلى الله عليه وسلم: أنفق عليك يا ابن آدم، لا تخشى الفقر من الإنفاق. ولذا سمى نفسه جل وعلا بالشكور، أي يجازي على القليل كثير. والحديث يدل على صفة الكرم، وهو أكرم الكرماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى، أي مملوءة. وفيه إثبات اليد لله كما يليق بجلاله. وقوله لا تغيظها نفقة أي لا تنقصها نفقة مهما أنفق. ثم وصف اليد بأنها سحاء الليل والنهار. والسح هو الصب. ما هو السح؟ الصب. الصب يقال صح سح الماء صبه وسح المطر، وهو يدل على كرمه وجوده. انظر مختار الصحاح صفحة 88 و200. إذن سحاء الليل، سحاء الليل يعني ينفق وينزل ويصب، يصب على العباد من الخير سبحانه. هذا معنى سحاء الليل، سحاء الليل والنهار. قال ثم الاستفهام، وهو استفهام تقرير، يستفهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ وهو واضح لذوي البصائر. ألا قاتل الله اليهود حيث قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ عموا عن هذا الإنفاق. ما الذي يطعمكم؟ ما الذي يسقيكم؟ ما الذي ينفق ينزل المطر؟ ما الذي ينبت الكلى من الأرض والخير؟ ويقولون إن الله فقير. ثم جواب الاستفهام بقوله لم يغض أي لم ينقص ما في يمينه سبحانه. والله ما ينقص، ينفق ابن آدم إذا أنفق نفسه، كما قال الله عز وجل: لو إيش خزائن لو لأنفقت لأمسكتم خشية الإنفاق، قل لو تملكون خزائن السماء لأنفقتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، كما قال جل وعلا. الإنسان ينبغي أن يكون قلبه جيد، ينفق ما يشاء. كان صلى الله عليه وسلم أنفق الناس، وكان الصحابة رضي الله عنهم أنفق الناس ينفقون. قال إن ومنذ خلق السماوات والأرض أي مع طول المدة، وهو ينفق على عباده ويرزقهم ويطعمهم ويسقيهم، ومع ذلك خزائنه ملأة، ومع ذلك خزائنه إيش ملأة. قال إيه وكان عرشه على الماء، فيه إثبات العرش وأنه جل وعلا فوقه سبحانه وتعالى مستو عليه على ما يليق بجلاله كما ورد. هذا إثبات العرش، أليس كذلك؟ إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان عرشه أي قال سحاء الليل قال وكان عرشه على الماء. قال إثبات العرش وأنه جل وعلا وهو مستو عليه على ما يليق بجلاله، وهو مستغن عن العرش فما دونه، لا يحتاج إلى العرش، لكن لكمال عظمته خلق العرش لكمال عظمته وكمال جلاله. قوله وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه كما في البخاري: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض. وقوله القسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، وورد في حديث النواس بن سمعان عند مسلم: الميزان بيد الرحمن، الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين، يرفع أقواما ويضع آخرين سبحانه جل وعلا. قال قلت فاللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن. وورد في حديث مسلم: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هنا قال القسط بيده وهو العدل، ومعنى القسط هو العدل. والمقسطين على منابر من نور يعني الذين يعدلون، ينبغي الإنسان أن يكون عادل في حياته. نعم. الحديث الرابع اقرأ. قال رحمه الله: وعن أبي ذر وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. وأخرجه أيضا أبو داود الطيالسي وعبد الرزاق الصنعاني وابن جرير وابن أبي الدنيا. وسنده كما في الطيالسي، لأني حققنا تخريجه. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة قال: أخبرنا الأعمش قال: سمعت منذر الثوري يحدث عن أصحابه عن أبي ذر. قال الشيخ الألباني رحمه الله، هذا محدثنا محدث العصر، إيش قال الشيخ الألباني؟ وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير أصحاب المنذر، أليس كذلك؟ وهو ابن يعلى الثوري، فإنهم لم يسموا، ما سماهم المنذر الثوري، لم يسمي أصحابه، قال: حدثنا أصحابه عن أبي ذر. قال الشيخ: وذلك مما لا يضر، لأنهم جمع من التابعين تنجبر جهالتهم بكثرتهم، كما نبه على ذلك الحافظ السخاوي في غير هذا الحديث. واضح، أول مرة نثبت، أليس كذلك؟ هذا الحديث أثبته إيش؟ الشيخ الألباني وصححه رحمه الله تبارك وتعالى، مع فيه إيش؟ جهالة أصحاب المنذر. ثم استشهد رحمه الله هذا الحديث، نصه ما هو؟ قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان. عرفتم التناطح، يعني كل منهما تدفع الأخرى برأسها بقرنيها، يعني كل منهما تدفع الثانية إيش؟ برأسها، تنطحها، لأنها هكذا. قال: تنتطحان. فقال: أتدري فيما تنطحان يا أبا ذر؟ هذه الشيء، شافوا الشيتين، شوف اثنين شياه قاعدين يتضاربوا، كل واحد ينطح الثاني، والرسول استغل الموقف، قال: شفت هذول ايش يسووا؟ قال: تنتطحان. تدري ايش اللي تنتطحان؟ قال: الله اعلم، لا ادري. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. قلت: جاء معناه في حديث اخر كما في صحيح مسلم يتقوى به ويحسن هذا حديث، هذا حديث ابي ذر على فرض انه في جهاله في اصحاب المنذر، لكن يتقوى بحديث ايش اخر، حديث ايش؟ ابي هريره رضي الله عنه قال: لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه، لتؤدن الحقوق الى اهلها ايش؟ يوم القيامه، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا الحديث صحيح مسلم. يا الله، ما اعظم الرب جل وعلا، ما عنده ظلم، حرم الظلم على نفسه. يا ليت الناس يعيشون بالمحبة والعدل ولا يظلم بعضهم بعضا، لأنه لابد سيحكم الله بينهم وتنتشر الظلمات. قلت: الحديث نموذج جيد وأسلوب تربوي عال وهادف في الاستفادة من الأحداث الجارية للتربية على مبادئ العدل وإصلاح الفرد، وبصلاحه يصلح المجتمع، حيث أنه وصف لما يحدث بين هاتين الشاتين، شوف تنتطحان، ثم ذكر ما حدث لتهيئة الشعور وتقبل ما يقوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال لأبي ذر: أتدري فيما تنطحان؟ قال لا، قال ولكن الله يدري ويحكم بينهما. لا إله إلا الله، كلمات قليلة لكنها مؤثرة ومصلحة. استغل الرسول هذا الموقف حتى يبغى يضرب مثال للتربية، إنسان يخاف في هذه الحياة. والله نموذج جيد، قالوا انتبه يا أبا ذر، هاتين الشاتين تتضحان ونحن ما ندري، لكن الله يدري حقيقة. ماذا تقول لصاحبتها؟ الله أعلم. ليت تطيحان عشان طعام عشان كذا، الله يحكم بينهم. وقد ورد في زي مسلم لا تؤدل حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة القرناء معروف اللي عندها قرون، والجلحاء ليس لها قرون، كأن هذه تتقوى بقرنيها وتنطح. كذلك كأنه هنا الذي عنده قوة وظلم الضعيف وقهر الضعيف. الله عز وجل قال في حديث آخر لأنصرنك ولو بعد حين. إنسان يخاف من الظلم في هذه الحياة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، إيش قال الشاعر؟ لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عاقبته إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تلم. يخاف الظلم سواء باليد أو باللسان أو بالمال أو بالقوة. من أنت؟ من أنت يا عبد الضعيف؟ إذا كان هذه الشاتين قلت وهذه تربية هادفة، وقوله لكن الله يدري، لكن الله إيش؟ يدري، أثبت الدراية لله. أثبت الدراية إيش؟ قال الله يدري. الدراية معناها العلم، معناها إيش؟ العلم. ما هي الدراية؟ يقول فلان يدري يعني يعلم. قلت أثبت الدراية لله، وإضافتها إلى الله أي أن الله يعلم حقيقة ما تعمله البهائم، ويعلم أيضا سببه. ما يعمله البهائم يعني سببه، حيث إن قوله فيما، أي في ماذا أو في أي شيء. قال الرسول قال فيما تنتطحان يا أبا ذر، هل تعلم هل تدري فيما تنتطحان؟ فيما، ما معنى فيما؟ يعني في أي شيء، في السبب. وما هو سبب ذلك؟ حيث إن الله علم واسع، إثبات العلم الواسع لله جل وعلا سبحانه. الله علمه واسع، لا يحيطون بعلمه، لا يحيطون بشيء من علمه، حيث يعلم ما تخفي الصدور ويعلم خائنة الأعين. فما أعظم علم الله جل وعلا، يعلم كل شيء، كلام الحيوان ونطقه. يعلم كلام الحيوان ونطقه، ماذا يقول؟ والله يعلم. قال الله عن سليمان علمنا منطق الطير، علمنا منطق إيش؟ الطير. ولما قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، عرفها سليمان ولا ما عرفها؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هذه نملة تكلمت وسمعها سليمان وأخبر، والله أخبر الله عز وجل صادق. النملة تتكلم ولا ما تتكلم؟ النملة تتكلم، والحيوان يتكلم، والطير يتكلم، وكل شيء يتكلم، والله عز وجل يسمع عنه. قال وهي تسبح الله، ويعلمنا منطق الطير وهو تسبيحها لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قلت والحديث درس عظيم في محاسبة العبد نفسه في قوله وفعله، حيث إن الله سيحكم إما له وإما عليه. لابد كما قال العلماء، الكلام ما يخرج من فمك إما لك وإما عليك، واحد من اثنين، حاسب على كلامك. قال في جميع أقواله وها هنا الحكم بين البهائم بعضها مع بعض، وكذلك البهائم مع بني آدم، يتحاكم البهائم مع بعضها تتحاكم، وبني آدم مع بعضهم. وكذلك البهائم مع بني آدم، كذلك البهائم تتحاكم مع إيش؟ مع بني آدم، والله تتحاكم يتحاكم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، دخل إيش؟ حائط المستعمر، فوجد بعيرا، البعير لما رأى الرسول جاء وبرك عند الرسول صلى الله عليه وسلم بجيرانه وجعل يرغي. قال الرسول: من صاحب هذا البعير؟ من صاحبه؟ جاء رجل من قال: أنا صاحبه يا رسول. قال: البعير يشكو، نبي البعير إيش؟ يشتكي. ماذا يقول؟ قال: إنك تجيعه وتتعبه. لا إله إلا الله، إنك تجيعه إيش؟ وذكرت لكم قصة دمون، أليس كذلك؟ ذكرت لكم قصة إيش؟ دمون، وهو جمل كان لأبي الدرداء رضي الله عنه، كان أبو الدرداء عنده جمل يسمى دمون. هذا القصة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح، قال: كان عنده جمل وكان لا يحمله إلا ما يطيق، وكان يخاطب الجمل: يا دمون. من يخاطبه؟ أبو الدرداء، يقول: يا دمون لا تشكيني إلى الله يوم القيامة، فإني لم أحملك إلا ما تطيق. يا إله إلا الله، ما أعظم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم في حيوانات، حتى السيارة، أليس كذلك ولا لا؟ السيارة تشتكي ولا ما تشتكي؟ إذا يكسرها ويفحط فيها ويبهذل بها ويصدم فيها ويحملها، والله تشتكي. الشباب هؤلاء يفحطون في السيارات، نسأل الله أن يصلح حالهم، قولوا آمين. ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه، يمشي بهدوء في السيارة، يمشي بإحسان ولا يحملها ما تبقى طيبة. هذا صحيح. قلت: وكذا البهائم ستتحاكم مع بني آدم إذا عذب الإنسان الحيوان. وقد ورد أن امرأة دخلت النار في هرة، امرأة دخلت النار في إيش؟ في هرة. وورد أنه رآها تعذب. لا إله إلا الله، رأى الرسول هذه المرأة في حديث الكسوف، في حديث إيش؟ الكسوف، لما كسفت الشمس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: كسفت لموت إبراهيم. فقام وصلى صلى صلاة طويلة، ورآه الصحابة يتأخر وهو في المحراب، تأخر ورآه تقدم، قالوا: إيش تقدمت وإيش تأخر؟ قال: مثلت لي الجنة والنار في هذه القبلة، مثلت لي إيش؟ الجنة والنار. فأردت أن أخذ قطفا من العنب، لو أخذته من الجنة لأكلتم فيه ما شاء الله، ومثلت لي النار، ورأيت أهلها يعذبون، ورأيت أكثر أهلها إيش؟ النساء. لا إله إلا الله، والله أراه إياها، يراها الرب، أراه الرب جل وعلا إياها. قال: رأيت أكثر أهلها، ورأيت المرأة التي عذبت الهرة، رأيتها تخمشها في نار جهنم صلوات الله. أخبرنا عن كل شيء، نسأل الله أن يثبتنا ويجعل لنا وازع في قلوبنا في هذه الحياة. فاللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين، احفظنا في قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا وجوارحنا، ندعو الله هكذا مناسب. ثم يقرأ علينا الحديث الخامس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. قلت وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك. أخرجه إيش؟ الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وقد احتج مسلم بحرملة بن عمران وأبي يونس والباقون متفق عليهم. ولهذا الحديث شاهد على شرط مسلم. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه وفيه فوضع يديه على عينيه ثم قال أشهد أن الله تعالى ليس بأعور. هذا في حديث الدجال. أشهد أن الله ليس بأعور. وضع يده على عينه، على عيني كذا، وضع يده على عينه وقال أشهد أن الله ليس بإيش؟ بأعور. عنده عينين. هذا يستدل به على أن الله له عينه سبحانه. قلت وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير والحديث صححه الشيخ الألباني. هذا حديث أبي هريرة وضع إصبعيه، وضع إبهامه على أذنه. هذا الإبهام، هذا الإبهام وضعه فين؟ على أذنه. ووضع إيش؟ السبابة على العين. ها هكذا وضع الإبهام هذا في الأذن على أنه في الله له عين وله أذن سبحانه جل وعلا. قلت والحديث ورد في تفسير الآية من سورة النساء وقد ذكره المفسرون في كتبهم كابن جرير وابن كثير وفهموه على ما ورد. وفهموه إيش؟ هذا حين يخاطب إيش؟ الأصحاب العقول العفنة من المعتزلة وغيرهم ممن لا يريد إثبات الصفات. قال لإثبات وفهموه على ما ورد لإثبات صفتا السمع والبصر لله جل وعلا. وهذا مذهب السلف الصالح قاطبة إلا المعتزلة والجهمية الضلال ومن شابههم قلت فلا يلتفت إليهم. لا يلتفت إيش؟ لا أحد يجيب لنا قول المعتزلة ولا كذا يقولون هذه لا. قلت وقوله يضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه أي السبابة يا نايف. الإبهام هي إيه؟ السبابة، وهي واضحة تمام الوضوح بهذه الإشارة. واللبيب بالإشارة يفهم، واللبيب بالإشارة يفهم. وهذا العمل يدل على أن الله له سمع وله بصر كما قال في الآية الأخرى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت أن الله له سمع وله بصر مع انتفاء المماثلة. لا أحد يمثل الله بشيء، فهو سميع وهو بصير. أيوة. وهناك آيات كثيرة أخرى تدل على ذلك. قال ابن القيم، شوف كان ابن القيم ماذا يقول رحمه الله. قال ابن القيم ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه رفعا لتوهم متوهم. توهم، عرف التوهم الذي يصيب الوهم، يعني ما هو متيقن. أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين المعلومتين، وأمثال هذا كثير في القرآن والسنة كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم إن الله يقبض سماواته بيده والأرض بيده الأخرى. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها. جعل رسول يقبض يده، ها القبض معروف، القبض والبسط، يقبض ويبسط. يقبض ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض، أليس كذلك؟ قال ومن هذا أيضا من هذا القبيل إشارته بإصبعه إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى في حجة الوداع، أليس كذلك؟ على أنه قد أبلغه، فيه إثبات صفة العلو. فين الله كذا أشار ولا أشار فين؟ أشار بإصبعها إلى أين؟ والناس يقولوا اشهد، أليس كذلك؟ والله رأيت عامي مع واحد أخر قال لي أرض تشهد، هذه رأيتها بعيني، عامي لا يعرف لا جهمي لا معتزلي. فهمتوا؟ الله فين يا ناس؟ فوق في العلو. والجهمي إذا قال الله في كل مكان هذا مجرم، في كل مكان لابد يقيد بإيش؟ بعلمه. لما سأل الرسول الجارية أين الله؟ إيش قالت الجارية؟ ها؟ في كل مكان. والله ما قالت في كل مكان، قالت فوق في السماء، فوق سبحانه. هم ما يريدون يثبتوا العلو. المعتزلة إلى الآن يقولون لا، الله ليس في العلو. فين؟ يقول في كل مكان. تسأل فين الله؟ يقول لك في كل مكان. هذا خطأ. الرسول أشار بإصبعه إلى فين؟ إلى السماء. الشيخ ابن القيم يقول وهذا مثل إشارته بإصبعه إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم. الله أكبر، أنه الرسول الله أرسله قالوا بلغ، قالوا بلغ، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك الهداية، إنك لا تهدي من أحد، نحن علينا هداية، أنت بلغ وضح فصل، الذي يستفسر بين له. هل إذا كذا يقول لا؟ أشار لما بلغهم آخر شيء، مشهد عظيم، أعظم مشهد في حياة الصحابة، أعظم مشهد في حجة الوداع، في عرفات، في مزدلفة، في ميناء، مشاهد أيام حج يسموا حجة النهاية، انتهى. كل دماءكم أموالكم أعراضكم يستشهدهم. أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ فأنتم في أي بلد؟ انتبهوا. الله أكبر. ثم قال ها حرام عليكم. قال ألا هل بلغت؟ سألهم ألا هل بلغت؟ إيش قالوا؟ قالوا نعم بلغتنا، بلغتنا. قال اللهم اشهد. يبلغ الشاهد منكم الغائب. وبلغوا الصحابة ولا ما بلغوا؟ بيّنوا ولا ما بيّنوا؟ والله بيّنوا أتم بيان. الذي يقول أنهم ما بيّنوا أو غشوا أو كذبوا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذي يقول أن الصحابة ما بلغوا ولا وضحوا ولا وغشوا، غشوا علي أو غشوا زيد أو عبيد، هذا كذاب، عليه لعنة الله. الصحابة بيّنوا والتابعون سمعوا وبلغوا من وراءهم حتى وصل إلينا الدين كامل. الحمد لله نتدارسه. أهو هذا من الدين، هذا من الدين الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وضع إصبعه على إصبعه، قال ها يبين صلوات الله وسلامه عليه. قال قلت استشهد فوق. قال الإمام فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها ليعرف الفهم المنصف القاصد للهدى والنجاة. وذكر أمثلة ما شاء الله في كتابه. وقال أهل العلم في ذلك وهو الإشارة بالصفة كالعين والأذن، وأنه أراد بيان تحقيق الصفة، أي أنه سميع حقيقة وبصير حقيقة، لم يريد التشبيه. الرسول ما أراد التشبيه، أراد تحقيق أن الله عنده سمع وبصر هكذا سبحانه. أي نعم. والحديث في باب الصفات وساقه الشيخ لبيان أن من أصول الإيمان إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، وليس في ذلك تشبيه ولا تجسيم ولا تمثيل. لأن المعتزلة يقولون لمن يثبت الصفات إيش يقول له؟ مجسمة، كما قال أبو زرعة أنت ولا كما قال إيش علامة أهل التعطيل أنهم يقولون لأهل إثبات التشبيه أو المجسمة. نعم اقرأ الحديث السادس. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم. قلت الحديث في الصحيحين، وقفت عليه في البخاري برقم 97,604، وفي مسلم رقم 9، هو شيء كتاب الإيمان، ورقم 10. والحديث في صفة عظيمة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة ذات العلم، وهي صفة ذات، وهي من أعظم الصفات صفة العلم. صفة إيش؟ العلم. الإنسان يوصف بأنه عنده علم، والله يوصف بأنه عنده علم، أليس كذلك؟ عنده علم، عنده علم سبحانه جل وعلا، والله عالم، والإنسان يقال عالم، يقال للإنسان عالم، ويقال لله عالم، لكن شتان بين علم الله وعلم الإنسان، كما بين السماء كما بين الخالق والمخلوق. المخلوق ضعيف جدا جدا، يموت ولا ما يموت، مهما أوتي من علم، ومهما أوتي من قوة، ومهما أوتي من جبروت، والله سيموت. الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، لا إله إلا اللهم زدنا إيمانا. الله هو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. مهما، أين الجبابرة؟ أين أرباب الأموال؟ أين الطغاة؟ سيموتون ولا لا؟ وتبقى الأعمال في هذه الحياة، أوتي قوة في الجسد، أوتي في المال، في العلم، في كل شيء. الله عز وجل أعلى وأجل، الله إيش؟ أعلى وأجل. نعم قلت، أي أنه عالم بالأشياء كلها، يوصف بالعلم التام الكامل، علم كامل كلها، أيه عالم بالأشياء كلها، بالأمور كلها، علم الغيب، وعلم الغيب خاصة، وعلم الغيب إيش؟ خاصة، ولا سيما هذه الخمس أخص، هذه إيش؟ الخمس أخص. وإلا فإن علمه جل وعلا شامل لما كان ولما سيكون ولما لم يكن، لو كان كيف يكون، ما كان مضى، وما هو كائن الآن، وما إيش سيكون في المستقبل. عرفتم كيف علم الله جل وعلا؟ علمه ما كان، يعلم ما كان، الأمم كم، وقرونا بين، كما قال، وقرونا بين ذلك كثيرة لا يعلمها، كما قال ابن عباس، لا يعلمها إلا الله. لما أخبر الله عن نبيه، أخبر نبيه أنه في أرسل الرسل إلى أمم كثيرة قبلك يا محمد، منهم من قصصنا عليك، ومنهم إيش؟ من لم نقصص عليك، وقرونا بين ذلك إيش؟ كثيرة جدا ما تعرفهم. الله أكبر، نحن نعلمهم، الله عز وجل علمه عالم سبحانه. فهذه صفة العلم، صفة ذات وكمال، وكما قلت لكم كفى بالعلم شرفا. أنت وأنا كل واحد يريد أن يكون إيش؟ عنده علم. وما أوتيت من العلم إلا إيش؟ قليلا. وعرفتم قصة الخضر مع موسى، لما انتهى الخضر من موسى، خلاص ابغى يفارقه، هذا فرق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة أما كذا أما كذا، ثم قال وقع عصفور على إيش؟ وشرب العصفور شرب. قال أرأيت هذا العصفور؟ تعرفون العصفور ولا ما تعرفونه؟ الطير الصغير. أخذ من الماء ما أخذ، قد أخذ من البحر؟ قالوا لا شيء، نقطة صغيرة. قال علمي وعلمك كما أخذ العصفور من علم الله، علمي وعلمك من علم الله كما أخذ العصفور من هذا البحر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، آمنا بالله، ما لنا إلا الخضوع والذلة والاستسلام. اللهم زدنا إيمانا. قلت هذا تشبيه يا شيخ. يا حبيبي، وهذا تشبيه للعلم. تشبيه أراد الإحقاق. هذا هو، هذا هو. يعني إيش تشبيه؟ وإلا فعلم الله جل وعلا شامل لما كان ولما هو كائن ولما إيش سيكون ولما لم يكن ولما لم يكن، لو كان كيف يكون. سبحان الله. فهو العليم القدير، قدر الأشياء كلها قبل خلقها وعلمها قبل خلقها. قدر ولا ما قدر؟ قدين عيش أنعيش 20 سنة 30 سنة سنة سنتين، ما ندري. من يدري؟ الله جل وعلا. قال قلت، وقوله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب، مفاتح الغيب. إيش قال الرسول لفظ الحديث؟ قال مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، هكذا قال الرسول. قلت مفاتيح الغيب، الغيب ضد الحضور. ما هو الغيب يا نايف؟ ضد الحضور، وهو ما غاب عن الإنسان ولا يعلمه، غاب عنك لا تعلمه. نعم. وهذا يدل على قصور علم الإنسان، بخلاف الرب جل وعلا عالم الغيب والشهادة، العلم الكامل الشامل لا يعزب عنه شيء. سبحانه وسع سمعه جميع الأصوات وجميع اللغات. وقوله مفاتيح الغيب مأخوذ من قوله تبارك وتعالى. شوف الرسول هذا الكلام يفسر، الرسول يفسر القرآن بهكذا. قال قلت مأخوذ من قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر. ويعلم ما في إيش؟ البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. أخذ الرسول أخذ من هذه الآية. وهذه الخمس لا يعلمها أحد إلا الله، لا يعلمها أحد إيش إلا الله. وورد في البخاري في حديث جبريل المشهور 5 في 5 قال الرسول في 5 لما سأله عن الساعة. جبريل سأل الرسول عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم الساعة؟ في 5. ثم قال لجبريل في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدر نفس ماذا تفعل وما تدر نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قلت وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، نقل الحافظ عن القرطبي، نقل الحافظ بن حجر عن القرطبي. القرطبي صاحب إيش؟ التفسير، أليس كذلك؟ الحافظ بن متقدم عن الحافظ بن حجر، وابن حجر ينقل عنه. ماذا قال القرطبي؟ قلت قال القرطبي قال لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمس، لا أحد يطمع، وقف خلاص. قلت العلم المطلق الشامل جملة وتفصيلة، جملة ما إيش؟ وتفصيلة. وقد يفتح الله جزءا يسيرا لبعض عباده استدراجا له، استدراجا له قد يفتح الله علم قليل. الآن يقولون يعرف الولد ذكر أو أنثى في الرحم، أليس كذلك؟ شيخنا الجزائر قالوا لي الشيخ يقولوا يعرف الذكر أو الأنثى، قال أتحداهم أن يعرف شقي أو سعيد، تحداهم يعرف شقي أو سعيد أو غني أو فقير، ما يعرف. فتح الله لهم جزءا صغيرا، والله استدراج ولا مو استدراج. هذا الطب الآن الذي خرج، وهذا العلم الذي خرج إلكتروني، العلم الآن الذي فتح الله جزءا يسيرا، إرشيفة صغيرة، تعرفوا إرشيفة صغيرة؟ ها؟ إرشيفة صغيرة كذا تدخلها في الكمبيوتر، أعطاني واحد مفتاح، تعرفوا المفتاح؟ هذا يدخله في الكمبيوتر، قال لي فيه 15,000 كتاب. لا إله إلا الله، عرفت هذا المفتاح؟ المكتبة الشاملة، تعرفوا المكتبة الشاملة ولا ما تعرفوها؟ سمعتم بالمكتبة الشاملة؟ أنتم أصحاب نحن ما كان الرجل منا يبحث الحديث يجلس يوم ولا يومين حتى يفتش مظاني، إذا سئل عن حديث، وكانت الحافظة أول أحسن من الحافظة الآن. الحافظة الأول الآن جاءت هذه الأجهزة أضعفت، هي أخرجت قربت ولا ما قربت؟ الكمبيوتر قرب ولا ما قرب؟ مفتاح صغير، أنا عندي هذا المفتاح، أهدالي واحد ما جبته الآن، حطيته في الشنطة، أنا مفتاح صغير، قال لي فيه 15,000 كتاب، مكتبتك هذه كلها حطيها في هذا المفتاح، دخل في الكمبيوتر واضغط، يخرج ولا ما يخرج؟ لا، هذا الله عز وجل يبين لهم استدراج، والله يقول لهم آمنوا، صدقوا يا عبادي، آمن أستطيع أفعل أشكال أكثر من هذا، يفعل أكثر ولا ما يفعل؟ سبحانه جل وعلا. الآن الجينات في الإنسان التي تحمل كما يقول الشفرة الوراثية، فهم يا نايف؟ تعرف الشفرة الوراثية؟ ما تعرف هذه الدي إن دي، هذه الأشياء الآن الإنسان يحلل دمه يعرف إيش هو، يحلل دمه يقول شارب خمر ولا ما شارب خمر، فصيلته إيه وزي، حطوا لي في البطاقة حقة المرور فصيلة إيه، هذا علم ولا مو علم؟ بدأوا الآن يقول لك فصيلة إيه هذه إيش طبيعة الرجل، فصيلة أو إيش طبيعته، فصيلة بي إيش طبيعته، فصيلة مدري إيش طبيعته، سي في سي هي كم؟ 4 فصائل، A و B و C و O، مو كذا ولا لا؟ O. اللهم اصلحنا. هذا العلم الذي أخرجه الله لنا والله دلالة على عظم علمه وسعة علمه. أنت يا عبد الضعيف الذي تموت جبت هذا العلم، ما بالك هو سبحانه يعلم السابقين وأشياءهم وأمورهم وكل شيء، ونعلم ما قدم وآثر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، نعلم ما قدموا ما فعلوا، ونعلم ما توسوس به نفسه، ولقد خلقنا الإنسان أليس كذلك، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقدمين. إيش في ضميرك يعني؟ لا إله إلا الله. هنا قال هذه الخمس، قلت هذه الخمس، ساق الشيخ الحديث لبيان اختصاص الله، عرفنا قول القرطبي أليس كذلك، لعلم الغيب ونفيه عما عداه، حيث النفي والإثبات يفيد الحصر، لا سيما هذه الخمس، والغيب غيبان، انتبه يا نايف، الغيب كم؟ غيبان، غيب حاضر أو ماضي، إما حاضر أو ماضي، غيب أليس كذلك ولا؟ أنت في بيتك أو في جيبك كم تملك من الدراهم؟ أنا ما أعرف، غيب أليس كذلك؟ لا، هذا غيب إيش؟ حاضر. وغيب ماضي، أمس ماذا فعلت؟ يعلم هذا غيب أنا لا أدري، هذا غيب أليس كذلك ولا لا؟ من يدري؟ الله يدري. قلت غيب حاضر أو ماضي وغيب مستقبل، وغيب إيش؟ مستقبل غدا. فالحاضر والماضي، انتبه، الحاضر الغيب الحاضر والغيب الماضي قد يعلمه بعض الناس، قد يعلمه إيش؟ بعض الناس. وأما غيب المستقبل فهو الذي اختص الله به ولا يعلمه أحد أبدا، غيب المستقبل. قال فهو الذي اختص ولا يعلمه إلا هو، ولا سيما بالأخص هذه الخمس التي لها علاقة بالإنسان، بحياة الإنسان، الغيب يعني كذلك الموت، كسب الغد أليس كذلك ولا لا؟ ولا سيما هذه إيش الخمس. قلت ومن أراد أن يعلمها فهو كاهن، فهو إيش؟ كاهن متكهن، ليس كاهن فقط، الذي يريد أن يعلم الخمس هذه كاهن متكهن، وهي مفاتيح الغيب، والغيب كله لله جل وعلا عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في تفسير سورة لقمان، في تفسير إيه؟ قال باب قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، وأورد فيه حديثان، الأول حديث جبريل أخبرني عن الساعة، قال ثم قال في خمس لا يعلمه إلا الله، ثم أورد حديث ابن عمر هذا الذي ذكره المؤلف هنا، ولذا عبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمفاتيح، ونقل الحافظ عن ابن أبي جمرة، شوف الحافظ ينقل عن قرطبي من جبر، قال لما كان جميع ما في الوجود، لما كان جميع ما في الوجود كل الوجود أليس كذلك محصور في علمه جل وعلا، يعلم كل الكائنات في علمه جل وعلا، شبه المصطفى الغيب بالمخازن واستعار لبابها المفتاح، أنت ولا كأنها مخازن، كأنها مخازن، والمفاتيح أيسر شيء لفتح الباب، فإذا كان أيسر الأشياء لا يعرف موضعها، كلنا ما نعرف مفاتيح الغيب، المفتاح أيسر شيء ما تعرفه، فما بالك بإيش بي؟ قال فما فوقها أحرى أن لا يعرف. الله أكبر، إذا كان ما تعرف المفتاح من باب أولى ما تعرف غيره. مفاتيح شبه، شبه الغيوب كلها وهو الغيب الحاضر بالمخازن، ولها مفاتيح، مفاتيحها عند الله جل وعلا، أنت كل البشر لا يعرف مفاتيح هذه، الله هو الذي فشبه. فقال باب ثم ذكر الحكمة لماذا جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا، لماذا جعل مفاتيح الغيب خمسة، ذكرها لتراجع أليس كذلك، تراجع في الفتح، الفتح الباري أنا راجعته. وقوله نبغى نشرح الحديث عاد فهمت ولا ذكرتكم الفتح الجزء الثاني صفحة 140 إن شاء الله أصور لكم هذه المذكرة وأعطيكم إياها. قال يراجع في الفتح ذكر الحكمة. وقوله إن الله عنده علم الساعة أي أن الله عنده علم انتهاء هذه الحياة، انتهاء هذه الحياة متى تنتهي، وفناء الجنس البشري متى يفنى البشر من على وجه الأرض. الآن عندهم أسلحة دمار يقولوا يفنوا البشرية كلها، عندهم أسلحة يخوفوننا ترى، هذا اليهود الملاعين والأمريكان عليهم من الله ما يستحقون، والبريطان عندهم القنابل أليس كذلك، النووية والذرية والهيدروجينية والأشياء يخوفون بها، ضربوا تجربة في هيروشيما في اليابان كل ما هذا يفتحوه علينا. انظروا نحن نوريكم كيف. قالوا عندنا قنابل ندمركم. أليس كذلك ولا لا؟ سبحان الله. فناء الجنس البشري من على وجه الأرض لا يعلمه إلا الله سبحانه. هذا هو إن الله عنده علم الساعة. علم الساعة معناه انتهاء الحياة، انتهاء الحياة، ولا ينتهي إلا عند الصاعقة. لما تأتي الصاعقة يريد ينب، يريد إيش؟ يؤذن الرجل فنقف عند هذه. إن الله عنده علم الساعة أي فناء الجنس البشري بعد الأذان بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا إلى الصراط المستقيم أكمل الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ونحن نتدارس بعض كلامه في هذا اليوم المبارك. أسأل الله أن يزيدنا إيمانا. وقفنا عند قوله إن الله عنده علم الساعة، يعني انتهاء هذه الحياة، آخر ساعة في هذه الحياة متى تنتهي، والله لا يعلم إلا الله جل وعلا. وأخبرنا في علامات كثيرة ستأتي، نسأل أن يثبتنا. والله نحتاج إلى زيادة إيمان. والله لا يضرنا كثرة الخبث، ولا يضرنا كثرة اليهود ولا فلسفتهم ولا علوهم في الأرض، وإنما نحن الذين نعرف الله وآمنا بالله. يا مؤمن، يا عبد الله، انتبه، إياك أن تعصي. إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لا يعرفني. ذنوب العباد والله التي تؤدي به بالدم، وإلا الرب جل وعلا لا يضره الكافر، لا يضره كفر الكافر. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك، وكذلك طاعة الطائع، وإنما طاعتنا لأنفسنا حتى نعيش حياة طيبة في هذه الحياة الدنيا التي نحن نعيشها. لما نذكر الساعة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما المسؤول أعلم بها من السائل؟ في خمس لا يعلمها إلا الله. ثم ذكر لما جاء حديث جبريل حديث عظيم جدا، بين له معالم الدين، فقال له: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ثم قال لهم: الساعة متى؟ قال لهم: المسؤول بها من السائل؟ هذه استأثر الله بها علمه سبحانه، ما يمكن أنت ما تعرف، لا أنا ولا أنت. ما المسؤول يعلم بها من السائل؟ في خمس، ثم قالوا: في خمس لا يعلمها إلا الله، ومنها هذه: إن الله عنده علم الساعة، انتهاء الحياة، متى تأتي ما ندري. طيب إيش اللي ندري؟ ندري ما يحب وما يغضب. ما الذي يحبه الرب جل وعلا؟ حب التوحيد، حب العبادة، حب الاستسلام له، حب العدل، حب الإحسان. هذا ربنا إيش يحب وإيش يكره؟ يكره الظلم والفسق والفجور والتبرج والربا والزنا، نعم، والقتل يكره غير حق، القتل بغير حق نعم يكره. يغضب الرب جل وعلا. يجب أن نقوم على شرع الله، كونوا قوامين وقوموا لله قانتين، نقوم على شرع الرب، نقيم في أنفسنا كل منا يخاف ربه، من الملك إلى الصالح، كل وزير والكاتب والتاجر والمدرس والمرور والعسكري كلهم يخاف الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله. من هم الذين آمنوا؟ كل من آمن. ما يمكن واحد يقول أنا ما نؤمن، الملك يقول أنا ما نؤمن، ما يمكن. الذي يقول من يكفر يعذبه عذابا أليما، الرب جل وعلا. الذي يقول أنا لا أؤمن بالله يعذبه الله. كلنا مؤمنين، فإذا كلنا مخاطبون. يا أيها الذين اتقوا الله، خافوا الله جل وعلا، انتبهوا سبحانه. إذن هنا قال الله عز وجل: إن عند العلم، إن الله عنده علم الساعة، أي انتهاء هذه الحياة وفناء الجنس البشري من على الأرض. هذا الخلق العظيم، خلق ولا مو خلق، بل البشر هؤلاء الذين كل ما لهم يزدادوا ويخرجوا آيات طرق وكباري، أليس كذلك؟ وطائرات وسيارات وأشياء، كل يوم تجيب أشياء. هذا خلق عظيم ولا مو خلق عظيم؟ يدل على عظمة الخالق. متى ينتهي؟ الله أعلم. متى ينتهي هذا الجنس البشري؟ قد يكثر الآن 7 مليار ولا لا؟ كم المليارات؟ يقولون البشرية الآن تقرب 7 مليارات. أول كذا ما يستطيع يحسب، إحنا عندهم آلات يحسبون. المسلمون 1.5 مليار. المسلمون كم مليار؟ ها؟ مليار، تعرف المليار؟ 1.5 مليار. في المليان المليون ولا المليان؟ 1 مليار. كلها هذه أعداد ظهرت الآن. أول كيف كانوا يعدون؟ ما عندهم المليان المليون، كانوا يقولون 1000 1000. إذا عندك 1000 1000، الآن قالوا هذا الألف الألف هو المليون. 1000 1000، يعني عندك 1000 و1000 و1000 1000 1000. سبحان الله، كانوا يحسبون أول حساب جميل جدا. الآن ظهرت هذه الأسماء، المليون والمليار. قالوا إن المسلمين في الأرض، في هذه الكرة الأرضية، كم مليار؟ 1.5 مليار أو 1.6 مليار، يعني المليار والمليون، المليار 1000 1000 مليون، 1000 مليون، مو كذا ولا لا؟ قالوا 600 1000 مليون ومليار. هذا الجنس البشرية كلها على وجه الأرض كم مليار؟ قالوا 7 مليار. 7 مليار. طيب وغيرها من الخلق، الحيوانات والسباع والطيور، كم مليار؟ ما يدرون. من يدري؟ الله. متى تنتهي هذه الحياة؟ الله يعلم. متى تقوم الساعة حتى يحاسب؟ يحاسب الرب جل وعلا البشرية كلها مع بعضهم مع بعض، المليارات والحيوانات مع بعضها البعض والحيوانات مع الإنسان كما مر معنا، يحاسبها الله ويحكم بينها كما قال حديث أبي ذر: فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قال الله يدري أبو ذر: يا أبا ذر فيما تنتطحان هذين الشاتين؟ قال الله: ما أدري ما أدري. أبو ذر قال: ما أدري. قال: الله يدري. الرسول قال: الله يدري، لكن الله يدري وسيحكم بينهما. لا إله إلا الله. عد من هذه الحيوانات قد يكثر، والبشرية قد يكثر مليارات، ثم هذا في العصر الحاضر والسابقين منذ وجدت كم مليارات. لا إله إلا الله. الله يعلم، والله ما لنا إلا الاستسلام والإذعان. انظر يا عبد يا ضعيف كيف الرب جل وعلا عالم يعلم كل شيء وسيحكم العادل. لا إله إلا هو. إن الله عنده علم الساعة. قال: قلت إلى أين هذا الخلق العظيم بملياراته وهو آية من آيات الله؟ آية ولا ما هو آية؟ البشرية آية ولا لا؟ والله آية من آيات الله. أسود وأبيض وأحمر وأسود، طويل قصير، أعجمي إنجليزي بريطاني، كم لغات؟ أكثر من كم؟ من 300 أو 400 لغات. هذا يعلمها الرب جل وعلا. ولا قلت وجوده هذا الخلق العظيم، وجوده ولماذا وجد وإلى أين ينتهي؟ كل ذلك علمه عند الله، وإنما على العاقل أنه يذعن ويؤمن بالله حقا ويعبده صدقا. أنه إيش؟ يؤمن بالله حقا ويعبده صدقا. هذا العاقل. الله أعطاك عقل يا إنسان، أعطانا عقول مميز ولا لا؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه بينا له. يا إنسان يا عاقل، بين الله لك: اعبد ربك، خاف ربك، لا تعصي، لا تظلم، لا تفسق، تبه، الله عز وجل يحصي عليك. قلت وإنما على البشر العقلاء الإيمان بالله حقا وعبادته صدقا. وقوله ينزل الغيث، ينزل الغيث، الغيث هو المطر، إنشاؤه وسوقه وتصريفه وإنزاله. كيف ينشأ؟ كيف ينشأ هذا الغيث؟ كيف ينشأ السحاب؟ هم يقولون أن يتبخر من البحر وكذا، لا، من جعله على عوامل التبخر؟ من يسرها؟ من نظم هذا؟ ساعة يتبخر وساعة ما يتبخر، أليس كذلك؟ من نظم هذه الحياة؟ ينشئ إنشاؤه كذا ولا لا؟ إنشاؤه وسوقه، يسوقه الريح توديه من شمال. ما الذي جعل هذه الريح؟ من هي مسخرة بمن هذه الريح؟ الله عز وجل سخر تسوق السحاب، أليس كذلك؟ سوقه وسوق إنشاؤه وسوقه وتصريفه، تصرفه ينشئ السحاب الثقال سبحانه. قال عز وجل: ينشئ ثم إنزاله. لا إله إلا هذا المطر آية ولا مو آية من آيات الله؟ رزقكم في السماء وما توعدون. نحن نستغيث، وللأمر قال: استغيثوا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب. أليس كذلك ولا لا؟ نحن مفتقرون إليه، نحن مفتقرون إليه. هذا الغيث الله عز وجل قال: وقد ورد، والله إن ملك يسوق، ورد أن ملكا يسوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: كان في من كان قبلكم رجل يمشي في الفلات. شوف هذا المثال للتربية، تربية التوحيد، تربية الإيمان بالله جل وعلا. كان في من كان قبلكم رجل يمشي في فلات، يمشي في فلات، تعرف الفلات؟ صحراء ما في أحد، وإذا به يرى سحابة ويسمع صوتا في السحاب. يا الله يا الله، آمنا بالله ولا ما آمنا؟ سمع صوتا في السحاب، إيش يقول؟ ها آه، من يحفظ؟ اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. تصور واحد يمشي في الفلات يسمع هذا الكلام، يحسبه جني ولا ملك ولا وش هو؟ لكن هذا الرجل الذي في بني إسرائيل وسمع، سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان. كلمتي كم كلمة؟ كم كلمة يا يا يا يا يا يا, يا نايف؟ كلمتان، اسقي حديقة فلان. وإذا بالمطر ينزل، انتبه الرجل، انتبه الرجل، انتبه، اسقي حديقة فلان. وإذا بالمطر ورآه ينزل واجتمع في شرجة، هكذا لفظ الحديث شرجة. إيش معنى شرجة؟ يعني خليج صغير، يعني نهير صغير، عرفت ولا لا؟ نهير، نهر صغير، لما تجمع الماء من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وإذا بالمطر يمشي الرجل. تتبع، تتبع إيش؟ المطر أين يمشي؟ وإذا يمشي يمشي شوية، شاف رجل في هذه الصحراء، رجل يحول الماء على، عنده مزرعة صغيرة، عنده مزرعة إيش؟ صغيرة. يا ربي آمنا بالله، يحول الماء إلى حياضه. جاله الرزق ولا ما جاله؟ جاله الرزق ولا ما جاله؟ يرزق ولا ما يرزق؟ الراعي يرزق ولا ما يرزق؟ يرزق، رزقكم في السماء وما توعدون. والله آمنا بالله، لكن الشح في النفوس الآن يتقاتلوا في بترول. اليمن فيها بترول، جاك الأمريكا، السودان في بترول، جاك دارفور، العراق فيه شوف الحسد، شوف البخل. لا إله إلا الله، آمنا بالله. الرجل قال اسقي حديقة، جاءت الرزق. لما رآه قائما يحول الماء، سأله، جاء سأله، ما اسمه؟ ما اسمه؟ قال لي تسأل؟ قال أسأل، شوف اسمك إيش؟ قال اسمي فلان. للذي سمع إيش؟ في السحاب. قال سمعت صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان. قال أما إذا علمت فإني أقوم على هذا فآكل ثلثه وأتصدق بثلثي وأعود بالثلث إلى المزرعة. أصلح، نظم حياته ولا ما نظم؟ نظم حياته، فنظم الله له الرزق. جاء يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه، نزل الغيث، والله قادر يجعل هذه الجزيرة العربية خضراء أفضل من 60 أوروبا. أتحدى، فقط نؤمن بالله وحده، ولا سجارة تدخل المملكة، ولا منكر يبقى، نقوم على شرع الله، الصلاة تؤدى، أليس كذلك ولا لا؟ وحد ربنا، لا إله، ما يسأل غيره، ما يقال مدد يا رسول الله، ما يقال إلا الله جل وعلا. الله قادر ولا مو قادر؟ وأن لو استقاموا على الطريقة إيش؟ لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كذبوا. اللهم اصلح حال المسلمين، نسأل أن يصلح حالنا، أليس كذلك؟ خزائن الله مر، شوف هنا قال ينزل الغيث، ساقنا إلى ذلك. قلت، ويدل ذلك على عظمته وتصرفه جل وعلا في هذا الكون كما يشاء سبحانه، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا يشاركه في هذا الكون أحد. أحد يشارك الله في تدبير هذا الكون؟ أبدا. والخلق أضعف أن يفعلوا شيئا، والله هو العليم الحكيم. وقوله يعلم ما في الأرحام، ثالثة، خلينا ننتهي بخمسة إن شاء الله بإذن الله. يعلم ما في الأرحام ما يكون فيه جملة وتفصيلا. قال ابن كثير: أحمر أو أسود، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ما ندري. أليس كذلك؟ واحد رجل في زمن الرسول امرأته ولدته غلاما أسود، يمكن ولا ما يمكن؟ رجل ولدت امرأته غلاما أسود وما يدري، جاء للرسول قال: يا رسول، امرأتي ولدت غلاما أسود، خائف. أليس كذلك؟ ويعرض في بعض الروايات، يعرض بنفيه ما يبغاه. الرسول قال: وقف، هون هون هون، ألك ابن؟ ألك ابن؟ قال: نعم. قال: ما ألوانه؟ قال: فيها أحمر وفيها أسود وفيها. قال: أليس فيها أورق؟ الأورق لونه بين السواد والبياض، عندنا يقول رصاصي ولا رمادي كذا، ولا الحمامة يقول لها ورقاء لأنها لونها إيش؟ يقول الورقاء، في أبيات كثيرة يقولوا الحمامة يسموها ورقاء. قال الرسول: أليس فيه أورق؟ قال: بلى. قال: كيف جاءه؟ قال: لعله عرق نزعه في أجداده، في أصوله. قال: وهكذا لعله أجداده، بل كان في أسود. سبحان الله العظيم. شوف الرسول ما إنسان يهجم على الأحكام، جاءوا شيء خاطر يقول لك لا، الله قال إيش؟ تبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيش؟ فتبينوا. رأى لما رأى الرسول خرج مع صفية ورجلان، رأى الرسول مع امرأة، شكوا. أليس كذلك؟ لا، شكوا. الرسول كيف يمشي معه؟ قال: على رأسكم، وقفوا وقفوا، إنها صفية، خشي أن يقذف الله في قلوبه بشيء. الإنسان يتأكد خصوصا في القذف، أعراضكم، أموالكم، المال كذلك. الإنسان في ماله ما يتجرع على الحرام، من وقع في الشبهات وقع في أن الحلال بين الحرام، يقع في الشبهات في المال، يا ويلك، انتبه. درهم من حرام تأكله، كل جسد نبت النار أولى به. كانوا يتحرون الحلال، يتركون 10 دراهم من الحلال خشية أن يوقع درهم حرام. هذا الورع، هذا الإيمان، نخاف الله. بنوك ربوي، نسأل الله أن يصلح حال المسلمين. الصلاة قام، أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.